الشرع للجهاد هو الأولى. أين هذا التمييز؟ وكيف يكون هذا التمييز؟ وهل يجوز أن تتعدد الأمراء أم أن واحد؟ نحن الآن في حدود الشرط الذي اتفقنا عليه للجهاد في سبيل الله وهو التمييز. والله عندك لا يشترط أنه خليفة. هذا الأمير أي هو حتى يكون لا جهاد؟ بمعنى هل يكون الجهاد ثم الأمير أو الأمير ثم الجهاد؟ هل يكون الأمير ثم الجهاد أم الجهاد ثم الأمير؟ إذا كان هناك فرق الجماعة قبل الجهاد فلابد لها من أن يقطع. أما إذا خرج فرد الحارس فهو أمير نفسه. وأن تقتدوا من الجهاد فرد حارس؟ لا. إذن وإن كان يجوز إذن إيش؟ يا حبيبي أن تقتدوا إلى الجهاد فرد ولا إلى الجهاد جماعة؟ جماعة فرد عين قلنا فرد عين جميع هنا وفي العالم الإسلامي إلا المنافقين وإلا الكفار. هؤلاء قبل الجهاد نص أمين عليهم ومع الجهاد ثم لا لا لا نص أمين عليهم هذا لم يكن مطبقا. أرأيت كم تعبت من السوداء؟ أنا ما وضحت لك أنا لم أتعب معي أنا ما أتعبت معي أنا كنت أقصد بين نص يعني هذا يمشي إطلاقا. أنا وضحت إما نص الأمين قبل الجهاد وأما الجهاد قبل نص الأمين. لكن أنت ترجع تبحث ولو جاي بعضه ولو أعتنى هذا انتهينا منه. قد واحد يهجم على اليهود أيوه؟ بخنجر بسكين. أين أمير هذا؟ هو بحثنا. أين أمير هذا؟ ليس بحثنا، بحثنا في فرض العين. فرض ماشي فرض العين يعني على الجماعة. هذه الجماعة يجب نصب أمير عليها. اتفقنا كان الأمر من قبل مشكوك فيه أو كان مجهولا، اتفقنا أن هذه الجماعة لا بد لها من أمير. هل هذا الأمير يسقط الجهاد ويتقدم وأنه من بدأ يجيز أنه هو يجب يكون الجماعة هو يجب ينظمه هو يجب يوجهه ولا الجماعة ثم الأمير؟ كيف أنت تتبع الموضوع؟ لا أمير أول قبل أمير قبل طيب لا هذه أول يدعو غيره إلى وأيضا يا أخي خلاص خلاص ما في حاجة إلى تعليقات. إذا الأمير قبل الجهاد صح؟ فهل يكون الدعوة لنصب هذا الأمير قبل أم الدعوة للجهاد؟ كلاهما شرط واحد يعني ممكن كلاهما شرط واحد طبعا على شك. كلاهما شرط واحد لا كلاهما في وقت واحد كلاهما في وقت واحد طبعا نقدم واتقدم عليه. لا ما اتقدم يعني مثلا هؤلاء نحن عبارة إشياء نور قبيل وإن بمعنى معاني على ما قلت لها نقول لا نحن نتفضل إليه على ماذا تفضل أقول إليه قررنا لك مثلا الوقت الذي هو شرط الصلاة قبل أو الصلاة قلنا لا الوقت بدأت هل الأمير في جهاد العين قبل ولا جهاد تفضل على أنه هو الأمير يعني فينا تقول لك أمير شرط وأن هذا الأمير قبل الجماعة. الخطوة الثالثة هل ندعو ونسعى لإيجاد هذا الأمير ليقود الجماعة الذي هو أميرها إلى جهاد الأمير فرض الله عليه وسلم. فيكون كلاهما مع صفة، يعني كلاهما فرض، فرض من الله سبحانه وتعالى مع الغاشية. طبعا حدثهم ممكن يكون هما في وقت واحد. أداك الله. أن كلاهما فرض هذا هو البعث. أنا أقول يعني ما فيش يعني كلمة تخص من ناحية البعث إنه هذا هو هذا فرض. هو احنا المقصود يعني ما دام كلاهما فرض ممكن ان هما يتحققوا في وقت واحد. انت تبحث في خيال، مع ذلك انا بعلمي تقييد الذي يجب ان يعمل له المسلمون. لا يعني بس ده لا يعني لا تقول ان انا ما خلاص كلامي بعد. طب لا تقول ان انا يتحقق في خيال، يعني ما في داعي لهذه العباره. لا تقول ليش يعني ليش؟ انا بقول لك ليش؟ لانك اصلا ما تعرفش انا اصلا انا بقول لك ليش؟ لانه الجماعة كل جماعة لا قدر على الأمير، وأنت آلفا أشرت إلى حديث إذا كانوا ثلاثة من الأمير وحده. نعم. طيب فالإمارة قبلها الجماعة دون ولا بعد؟ يعني اللي يكونوا مدون اللي يكون الأمير قائم ولا لا؟ قائم. إذا قبل ما نتفق نحن الجماعة ونمشي نشوف من الذي يريد أن يكون أميرا؟ إذا فلان والأمير هو الذي سيقول أنتم ذهبوا في هذه الميرة وأنتم ذهبوا في هذه الميرة. فأنا أقول لك هذا خيالي عن خلال الواقع. الجماعة لن يريد تمييزه، لو تصور معمل صغير لا بد ما يكون له رئيس. أنا قلت لك ما تصور يكون اثنين سوا. أنا جماعة المعمل ورئيس. أنا ما أعتقد لا ما أعتقد شيء، لكن حقيقة أنه أمير الجهاد والرئاسة ممكن يكون سوا. يعني يتفقوا على الأمير وعلى الجهاد في سبيل الله وقت معين. يتفق على الأمير والأمير وعلى الجهاد. هم أصلا الجهاد اللي جمعهم فيخرج أيضا عنهم. ليش ما جاوبت؟ ليش؟ أنا أسألك، انظر ماذا أقول. أقول لك الأمير الأمير ولا الجهاد؟ في أناس مثلا قرأوا في كتاب الله، قرأوا الجهاد فقط، فاجتمعوا على ذلك وأمروا عليهم واحد. سبحان الله. يعني اجتمعوا على تحقيق فرض الجهاد، ولما عرفوا أن الجهاد مش راح يصير إلا الأمير، فأمروا منهم واحد. وجيه. يا حبيبي الجهاد الجماعة وين؟ لكن جماعة الجهاد التي شرفنا لها أمير الجماعة وين؟ لكن الأمير الذي يجب أن يكون عليهم يوجههم ليقودهم طبعاً سيكون قبل البشر طبعاً ولا شك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.